بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 43 بعد 103. هذه مقطعة ورقمها 188، هي ثلاثة أبيات، وهي طبعا المتنبي جالس في مجلس سيف الدولة وحوله مجموعة من الوزراء ومن العلماء ومن الشعراء ومن الفلاسفة، فجرى الحديث عن أيهما أفضل، الكرد أو الأكراد أم العرب، فالتفضيل بين الجنسين. طبعا هذا سؤال يعني صعب وسؤال كبير، وطبعا التفضيل ستظهر فيه العنصرية، والحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ففيش مفاضلة في الأجناس، عربي كردي فارسي رومي، ما في الجنس، المفاضلة بالتقوى. فإذا أسلم ما تقولي والله أصله كردي أو أصله فارسي أو أصله رومي أو أصله حبشي أو ما شابه. فطبعا السيف الدولة عنده من الذكاء، من ذكاء الملوك، ألا يجيب عن السؤال لأنه عربي قح وتغلبي، هو من وائلي تغلبي أو بكري وائلي تغلبي، فما يستطيع أن يجيب أمام الناس عن هذا السؤال، وإن كان يعتقد بلا شك أن العرب أفضل في قناعتك في قرارة نفسي، فحول السؤال إلى المتنبي، والمتنبي أيضا ذكي فأجاب هذه الإجابة. قال: وقد جرى ذكر ما بين العرب والأكراد من الفضل، فقال له سيف الدولة: ما تقول في هذا وتحكم يا أبا الطيب، أيهما أفضل العرب أم الكرد؟ فقال، شوف، قال ذلك ارتجالا، والأبيات التي ارتجلها المتنبي كثيرة في شعره، ربما تزيد عن 30 أو 40 قصيدة أو مقطعة. قال: إن كنت عن خير الأنام سائلا فخيرهم أكثرهم فضائلا، من أنت منهم يا همام وائلا، الطاعنين في الوغى أوائلا، والعاذلين في الندى العواذلا، قد فضلوا لفضلك القبائل. فقال له: إن كنت عن خير الأنام سائلا، إن كنت تسألني يا سيف الدولة عن خير الناس، الأنام أو الخلق، فخيرهم، هذه خير اسم تفضيل في القرآن الكريم، قال أنا خير منه، يعني أنا أحسن منه، فهو اسم تفضيل، يستخدم اسم تفضيل في العربية إذا كان بمعنى أحسن، فإن لم يكن كذلك فهو إما مصدر وإما صفة مشبهة. قال أنا خير منه، يعني أنا أحسن منه، فهي اسم تفضيل في هذه الآية، وهنا أيضا اسم تفضيل. فقال: فخيرهم، يعني أحسنهم، أكثرهم فضائلا، وفضائل طبعا منصوبة على التمييز لأنها جاءت بعد اسم التفضيل. لاحظ أنه كأنه أعاد الإجابة إلى الحديث، لأن الحديث جعل ميزان التفاضل بين الأجناس التقوى، وهنا جعل الخيرية، الرسول جعل الخيرية التقوى، وهنا المتنبي جعل الخيرية الفضل، والفضل يعني التقوى، يعني التقوى فضل أيضا، فكأنه فيه يعني تلميح إلى أنه الأفضل هو الذي قدم الفضل، وهو أيضا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم، أتوقع في الحديث القدسي، قال: الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إليه أنفعهم لعياله، يعني الأفضل الذي يقدم الخير والفضل للناس. فقال لك ميزان التقوى أو ميزان المفاضلة عند المتلبي هو الذي يقدم الفضل والخير للناس. طيب اتكى على هذا، الآن أراد أن يجعل سيف الدولة هو خير الناس، لما؟ لأنه أكثر الناس تقديما للفضل ونفع للآخرين. فقال في البيت الثاني: من أنت، يعني الذين أنت منهم يا همام وائلا، الطاعنين في الوغى أوائلا، من أنت منهم يا همام، يعني يا أيها الشجاع يا سيف الدولة، يا همام وائلا، وائل هي القبيلة طبعا اسم قبيلة، ويعني نصبها أو جعلها مفتوحة لأنها لما صارت اسم قبيلة صارت علما على مؤنث، فصارت ممنوعة من الصرف، فجرها بالفتحة بدلا من الكسرة، همام وائل. ومن هو وائل؟ هو وائل بن قاسط أبو بكر وتغلب، ووائل وبكر وتغلب كلها قبائل، فهو يعني ينتسب إلى قبيلة وائل. فقال لك هؤلاء القبائل التي تنتسب أو هؤلاء العرب الذين ينتسبون أو هؤلاء الناس الذين ينتسبون لبكر أو تغلب أو وائل هم الأفضل، لأن جدهم كان كثير الفضل. ثم قال ليس فقط جيادا أي يعني كثيري الجود، لكن أيضا شجعان، هم شجعان. فقال الطاعنين من الطعن في الوغى، الوغى الحرب، أوائل، يعني إما أن تكون أوائل مفعول به للطاعنين لاسم الفاعل المعرف بأل، أي الذين يطعنون أوائل من يستقبلهم من الجيوش، أي شجعان الأعداء وفرسان الأعداء، فهم يطعنون سادة أعدائهم وأشجع أعدائهم وأفرس أعدائهم. إذا كانت على هذا المعنى فستكون مفعولا به لاسم الفاعل المعرف بأل الطاعنين، أو الطاعنين الأوائل يعني الذين يبادرون في الطعن فيكونون أول من يطعنون، فعلى هذا التقدير يكون إعرابها حالا الطاعنين في الوغاء أوائل. ثم قال في البيت الثالث عشر، عفوا البيت الثالث، والعاذلين اللائمين في الندى في الكرب العواذلة، يعذلون العواذل، العواذل مفعول به اسم الفاعل، فيعذلون أي يلومون من يلومهم في الكرم لشدة كرمهم، يقول لهم الناس أو يقول لهم أقرب الناس إليهم يكفي هذا الكرم إن لقد زاد عن حده، فلا يستمعون إلى من يعذلونهم في هذا ويستمرون في الكرم، قد فضلوا. شوف كيف، فالآن قال لك أحسن الناس هم الذين يقدمون الفضل للناس، وهؤلاء منهم وائل، وائل أشهر من قدم الفضل للناس هو وقبيلته، ثم إنك خير وائل، فكأنه قال له أنت أحسن العرب بس بطريقة ذكية وارتجال. يعني شوف هذا الارتجال أحيانا يعني يعطي المعنى وزيادة على البداهة. قد فضلوا يعني صاروا خير الناس أفضلهم لفضلك القبائل، القبائل مفعول به لفضلوا، قد فضلوا القبائل لفضلك، وهي اللام السببية أو التعليم، والعاذلين في الندى العواذلة قد فضلوا لفضلك القبائل. وصلنا إلى القصيدة 189، وقال يمدحه عند دخول رسول الروم في صفرة سنة 43. طبعا يعني جو النص إذا جاز التعبير أن ملك الروم، عفوا أن رسول الروم جاء إلى سيف الدولة ليبلغه رسالة من ملك الروم على أن يؤخر أو أن يجعل هناك هدنة في الحرب، كأنهم تعبوا من الحرب أو يريدون هذه الهدنة من أجل التقاط الأنفاس ومداواة الجرحى من الحروب السابقة والعودة إلى الانتعاش والحياة من جديد. فبعث ملك الروم هذا الرسول إلى سيف الدولة. فالآن المتنبي يصف دخول هذا الرسول إلى سيف الدولة، طبعا وصفا يصف وصفا كاريكاتوريا، يعني تكاد تضحك من شكل هذا الرسول حين يدخل إلى سيف الدولة. سنقرأ ذلك وسنرى كي قدرة المتنبي في رسم هذه الصورة الكاركترية، حتى لا تكاد تقول لقد بعث رجلا أحمق أو ساذج أو بين قوسين أهبل. طيب، إذن وقال يمدحه عند دخول رسول الروم في صفرة سنة 43، دروع لملك الروم هذه الرسائل يرد بها عن نفسه ويشاغل، هي الزرد الضافي عليه ولفظها عليك ثناء سابغ وفضائل، وأن اهتدى هذا الرسول بأرضه وما سكنت مذ سرت فيها القساطل، ومن أي ماء كان يسقي جياده ولم تصف من مزج الدماء المناهل، أتاك يكاد الرأس يجحد عنقه وتندق تحت الذعر منه المفاصل، يقوم التقويم الصماطين مشيه إليك إذا ما عوجته الأفاكل، فقاسمك العينين منه ولحظه سبيك والخل الذي لا يزايل، وأبصر منك الرزق والرزق مطمع، وأبصر منه الموت والموت هائل، وقبلكم من قبل الترب قبله، وكل كمي واقف متضائل، وأسعد مشتاق وأظفر طالب، همام إلى تقبيل كمك واصل، مكان تمناه الشفاه ودونه صدور المذاكي والرماح الذوابل فما بلغته ما أراد كرامة عليك ولكن لم يخب لك سائل وأكبر منه همة بعثت به إليك العدا واستنظرته الجحافل فأقبل من أصحابه وهو مرسل وعاد إلى أصحابه وهو عاذل تحير في سيف ربيعة أصله وطابعه الرحمن والمجد ساقل وما لونه مما تحصل مقلة ولا حده مما تجس الأنامل إذا عاينتك الرسل هانت نفوسها عليها وما جاءت به والمراسل رجى الروم من ترجى النوافل كلها لديه ولا ترجى إليه الطوائل فإن كان خوف القتل والأسر ساقهم فقد فعلوا ما القتل والأسر فاعل فخافوك حتى ما لقتل زيادة وجاءوك حتى ما تراد السلاسل أرى كل ذي ملك إليك مصيره أرى كل ذي ملك إليك مصيره كأنك بحر والملوك جداول إذا مطرت منهم ومنك سحائب فوابلهم طل وطلك وابل كريم متى استهبت ما أنت راكب وقد لقحت حرب فإنك باذل أخ الجود أعطي الناس ما أنت مالك ولا تعطين الناس ما أنا قائل أفي كل يوم تحت ضبني شويعر قصير ضعيف يقاويني قصير يطاول لساني بنطقي صامت عنه عادل وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل وأتعب من ناداك من لا تجيبه وأغيظ من عاداك من لا تشاكل ومتيه طبي فيهم غير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل وأكبر تيه أنني بك واثق وأكثر مالي أنني لك آمل لعل لسيف الدولة القرم هبة يعيش بها حق ويهلك باطل رميت عداه بالقوافي وفضله وهن الغوازي السالبات القواتل وقد زعموا أن النجوم خوالد ولو حاربته ناح فيها الثواكل وما كان أدناها له لو أرادها وألطفها لو أنه المتناول قريب عليه كل ناء على الورى إذا لثمته بالغبار القنابل تدبر شرق الأرض والغرب كفه وليس لها وقتا عن الجود شاغل يتبعه الراب الرجال مراده فمن فر حربا عارضته الغوائل ومن فر من إحسانه حسدا له تلقاه منه حيثما سار نائل فتى لا يرى إحسانه وهو كامل له كاملا حتى يرى وهو شامل إذا العرب العرباء رازت نفوسها فأنت فتاها والملك الحلاحل أطاعتك في أرواحها وتصرفت بأمرك والتفت عليك القبائل وكل أنابيب القنا مدد له وما ينكت الفرسان إلا العوامل رأيتك لو لم يقتض الطعن في الوغى إليك انقيادا لاقتضته الشمائل ومن لم تعلمه لك الذل نفسه من الناس طرا علمته المناصر. طيب، قال في البيت الأول: دروع لملك الروم هذه الرسائل يرد بها عن نفسه ويشاغل. دروع جمع درع، وهي ما يضعه الفارس على صدره ليقي نفسه من طعنات الرماح ومن ضربات السيوف. دروع لملك الروم، لملك الروم وهو يعني مثل ملك تماما، يعني ملك وملك تقال، وجمعها ملوك وأملاك. لملك الروم هذه الرسائل، يعني هذه الرسائل التي جاء بها رسول ملك الروم هي دروع له، أي دروع للملك، لملك الروم. لما؟ لأنه بهذه الرسائل يؤجل الحرب، يؤجل الموت، فكأنه يحمي نفسه بها من الموت كما يحمي الدرع المقاتل من الموت أو من الإصابة أو من الطعن. دروع لملك الروم هذه الرسائل. طبعا هذا التقديم والتأخير عند المتنبي فاش في شعره كثيرا، والتقدير هذه الرسائل دروع لملك الروم، فدروع خبر مقدم، وهذه الرسائل أو هذه اسم الإشارة هذا في محل رفع مبتدأ مؤخر، والرسائل طبعا بدل مطابق لأنه معرف بأل بعد اسم الإشارة. دروع لملك الرومي هذه الرسائل يرد بها عن نفسه، يعني يرد بهذه الرسائل التي يبعثها إليك عن نفسه، أي عن أن تهجم عليه أو تبعث جيشك إليه فتقاتله، ويشاغلك عن أن تأتي الحرب سريعا فيطيل مدة الهدنة، فيشاغلك بهذه الرسائل. كل مرة يبعث إليك رسولا، كل شهر يبعث إليك بهذا الرسول ليخبرك أنه يعني يقدر عظمتك وجلالتك وفخامتك وشجاعتك وفروسيتك، وأنه يريد لهذه الحرب أن تتوقف قليلا، وعلينا أن نلتقط أنفاسنا، ليس من أجلنا نحن الملوك، إنما نحن من أجل شعوبنا التي عالت من ورزحت تحت بنود هذه الحرب القاسية الشديدة الكريهة. فيشاغلك بهذا. لا، لفظة يشاغل، العكبري في شرحه قال لفظة غريبة، يشاغل يعني ليست فصيحة، هي فصيحة طبعا ولكنها ليست عالية، ليست عالية الطبقة. فقال لفظة غريبة، إلا أن العامة ابتذلتها، صارت على كل لسان من ألسنة العوام، فلو تجنبها، يقول هكذا يقول العكبري، فلو تجنبها، أي فلو تجنبها المتلبي كان أجود. وواضح أن المتلبي استخدمها لأنها في مكانها. أبو العلاء المعرفي قال لي، لا أدري لمن، لكن لأحد الذين نقدوا شعر المتلبي، قال له يعني كان يعني ما علامة جودة شعر المتلبي؟ قال له المعرفي، شوف المعرفي العظيم، قال لهذا السائل أنه إذا أردت أن تضع كلمة مكان كلمة أخرى ما استطعت، فسترجع، ممكن أن تجد كلمة بالوزن والمعنى قريبا مما قاله المتنبي، ولكن حين تقلب البيت مرة أخرى فستجد أن أفضل كلمة كان يمكن أن توضع في هذا المكان من هذا البيت هي الكلمة التي اختارها المتنبي واختارها هذا الشاعر، فأنت بتشوفها تراها ليست مناسبة لأنك أنت تتحدث عن البيت من خارج أسواره، فلو دخلت إلى حومته أو إلى ساحته لتكشف لك أنه لا يمكن أن تستخدم غير هذه اللفظة في هذا المكان، لأنها ربما فيها تلك المفاعلة، فيها ذلك اللطف الذي يريده رسول ملك الروم من سيف الدولة حتى يقبل بالهدنة، فهو فيها بعد قد يكون نفسي، وقد يكون هناك بعد اجتماعي في الكلمة، في استخدام هذه الكلمة في هذا الموضع، وهناك بعد اجتماعي إضافة إلى البعد المعنوي الذي يحاكم عليه المتنبي. فحين يطلب العكبري من المتنبي أن يستبدل بهذه الكلمة كلمة أخرى، هو نظر إلى المعنى من زاوية واحدة من الزوايا الست التي يجب أن تنظر فيها إلى اللفظة في مكانها، لكن المتنبي أتم هذه الزوايا، فلو أردت أن تغيرها لرجعت إلى ما قاله المتنبي كما قال أبو العلاء المعري. طيب، هل هو استخدم لملك وليس لملك؟ هذه اللفظة شاعت أيضا في شعر المتنبي، هو الذي قال آخر ما الملك معزا به هذا الذي أثر في قلبه، آخر ما الملك معزا به هذا الذي أثر في قلبه. وقال أيضا في قصيدة أخرى الشهير، بيت الشهير، وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا. طيب، ثم قال في البيت الثاني هي الزرد، هي يعني هذه الرسائل، هي الزرد الضافي عليه ولفظها عليك ثناء سابغ وفضائل، هي هذه الرسائل التي يبعث بها ملك الروم إليك، هي الزرد الضافي، والزرد اللي هو هذا الدرع الذي يكون من حلق الحديد، هذه الحلق تكون كثيرة متشابكة متداخلة فتشكل درعا، لكن هذا الدرع يكون لين فيكون كأنه السربال، يكون يعني كأنه الثوب الذي تلبسه، الصدارة التي تلبسها ولكنها من حديد، والحلق فيها تكون متشابكة جدا ولكنها لينة بحيث يعني تكتسب جسم المقاتل، ومع ذلك أيضا تمنع دخول الرماح ودخول السهام والسيوف إلى جسد، تصد عن هذا الجسد. فقال لك هذه الرسالة ليش قال هي الزرد؟ لأنه ليست رسالة واحدة، الدرع الحقيقي أو الدرع المتخيل في المخيال هو قطعة واحدة، يعني كتلة واحدة من الحديد تلبسها، لكن الزرد، الدرع الزردي هذا الذي يتحدث، هي حلق صغيرة متشابكة. فكأنه أراد أن يقول إن كل رسالة بعث بها إليك هي حلقة من هذه الحلق المتشابكة التي شكلت في مجموعها الكثير هذا الزرد الضافي، الضافي السابع المكتمل الطويل. فيريد أن يدلل على كثرة الرسائل التي بعث بها ملك الروم إلى سيف الدولة من أجل أن يشاغله عن قتاله. فقال لك هي الزرد، شوف الفرق، الزرد لأنه حلق رسائل، هي الزرد الضافي عليه أي على ملك الروم، فهو يمنع نفسه من القتل بها لأنه يؤخر. هو طبعا يريد أن يقول أيضا المتربي إنك يا ملك الروم تؤخر الموت ولكنك لا توقفه، ولكنك لا تمنع، فسيأتيك وإن طال الزمن. فكأنه يهدد أيضا من خلال طبعا متكئا على قربه من سيف الدولة وأنفته، لأنه يستطيع أن يتحدث باسم سيف الدولة. فكأنه يهدد يقول ربما نؤجل عنك الموت قليلا أو زمنا، لكن حين يأتيك الموت لن ينفعك شيء. إيش قال الله تعالى قريب، يعني كأن المتربي اتخذ هذا المعنى، اتكأ على هذا المعنى، قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم، يعني متعك سيف الدولة بتأجيل الحرب بضع سنين، فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون وهو الموت ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مرعبات هذه الآيات أبو الله. فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذن هي زرد ضافي عليه على ملك الروم، ولفظها إلها عائد على الرسائل، ولفظ هذه الرسائل عليك يا سيف الدولة ثناء مدح سابق كامل زي الضافي سابق وفضائله، وهي شهادة لك بفضائلك يا سيف الدولة، أنك مهيب وأنك مخوف وأن أعداءك يخافون منك فيبعثون الرسل رسولا تلو رسول من أجل أن يؤخروا هذه المعركة وهذه الحرب. ثم قال في البيت الثالث وأن اهتدى هذا الرسول بأرضه وما سكنت مذثرت فيها القساطل، وأن كيف وهو استفهام استنكاري معناه البلاغي التعجب الاستبعاد، وأن كيف استطاع هذا الرسول الذي جاءك اهتدى، يعني اهتدى إليك فوصل إليك هذا الرسول بأرضه، ما قال بأرضك يا سيف الدولة، بأرضه يعني هو خبير بأرضه، فيفترض أن يهتدي إليك بسهولة، أن يصل إليك بسهولة لأن الطريقة معروفة لديه. فقال لك لكن أنا أتعجب كيف استطاع أن يصل إليك، لما يتعجب المتنبي من وصول رسول ملك الروم إلى سيف الدولة؟ لأنه وما سكنت مذثرت فيها القساطل، لأنك قاتلتهم في أرضهم وما سكنت مذثرت فيها، ليس في أرضك، في أرض الروم، دلالة على أن السيف الدولة كان يبادر إلى قتال الروم ليس ينتظر قتال الروم له. ولذا كان طبعا مصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، إذا جاءك أعداؤك فقاتلوك في ديارك فذللت فأنت ستذل والهزيمة شبه يعني متحصلة. لكنه أراد أن يدلل على شجاعة سيف الدولة وعلى مبادرته في الحرب، فيقول هذا الرسول الذي عبر بلاده وأرضه حتى وصل إليك إنني لأتعجب وأستبعد كيف استطاع أن يصل إليك، لأنه ما سكرت ما هدأت مذثرت فيها يا سيف الدولة في أرضه القساطل، ما سكرت القساطل، القساطل فاعل متأخر أو فاعل مؤخر، فالقساطل جمع قسطل والقسطل غبار المعركة. يقول إن غبار المعركة لم يهدأ منذ قتلتهم، فغبار المعركة هو يعني يحجب الرؤية، فكيف استطاع هذا الرسول رسول ملك الروم أن يجتاز دياره فيصل إليك؟ إن غبار المعارك الكثيرة التي خطها في قتالهم لتحجب عنه الرؤية. طبعا هذا يعني من المفارقة، يريد أن يفارق إنه كيف استطاع أن يصل، هو طبعا يسكن غبار المعركة لو كانت المعركة أمس، لكنه يريد أن يدلل على أن سيف الدولة لا يهدأ عن قتال أعدائه، وأن غبار معاركه لا ينجلي ولا تتكشف الطريق به أو بزواله. قال وأن، وطبعا أن هذا طبعا أسلوب قرآني كثير في القرآن. يعني مثلا لما قالت سيدتنا مريم عليه السلام في سورة آل عمران قالت ربي أن يكون لي غلام، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. وأيضا على لسان زكريا أيضا قريب من ذلك قال قال ربي أن يكون إيش أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. استغفر الله إن كنت قد أخطأت في كلمة. وقول أيضا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الله يقول عن نفسه كيف يكون لله ولد ولم تكن له زوجة، لأن الزوجة نقص حاجة، فالله غني وكامل فلا يحتاج. إذن وأن اهتدى هذا الرسول بأرضه وما سكنت مدثرت فيها القساطل. ثم قال في البيت الرابع ومن أي ماء كان يسقي جياده ولم تصف من مزج الدماء المناهل. قال كيف استطاع جواده أن يوصله إليك يا سيف الدولة؟ لقد توقعت أن يموت من أول الطريق. لما سيموت هذا الجواد ولن يستطيع أن يصل إلى سيف الدولة؟ لأنه إذا أراد في الطريق أن يشربه الماء، إذا أراد أن يسقي جواده ماء فإنه ما مر على ماء إلا وجده ممتزجا بالدماء، فالماء معكر مرنق بالدم الذي سفكته من أعدائك، فامتزجت كل مياه الأرض بينك وبينه، يعني بينك يا سيف الدولة وبين عدوك، فلا قدرة أو لا تستطيع الخيل أن تشرب من هذا الماء. وأن اهتدى وأن ومن أي ماء كان يسقي جياده، من أي ماء استفهم استنكار يفيد أيضا تعجب، ومن أي ماء كان يسقي جياده ولم تصف حتى اليوم، يعني من مزج الدماء المناهل، والمناهل جمع منهل، والمنهل مكان الشرب، والنهل أول الشرب، فأول شرب يسمى نهلا. فقال لك حتى الشربة الأولى محرمة على هذه الخيل أو مؤذية لهذه الخيل لأنها ممتزجة بالدماء، فلو أرادت أن تشرب لشربت من دماء أعدائها. ومن أي ماء كان يسقي جياده ولم تصف من مزج الدماء المناهل. ثم قال في البيت الخامس، شوف هاي الصورة الكاركترية، الآن هو تساءل قبل أن يصل رسول سيف الدولة، فالآن وصل رسول سيف الدولة إلى حلب، لكنه لم يدخل بعد إلى سيف الدولة، لكن قيل له إنك ستدخل إلى سيف الدولة، فما الذي حصل له؟ أصابته الرعدة، ارتعب من أنه سيرى سيمثل بعد قليل بين يدي سيف الدولة، فما الذي حدث له في رعدته؟ كيف صور المتنبي في مشهدية سينمائية؟ لأن المتنبي قلنا عنده المشهدية عالية جدا، هو الحرف لديه كاميرا عالية التصوير، دقيقة التصوير تصور كل زاوية وكل لحظة، فكيف صور الدخول؟ هو الآن أنت أي شاعر آخر سيقول لقد دخل مرتاعا إلى سيف الدولة، هو ما قال مرتاعا، أعطاني المشهدية لارتياع هذا الرسول في دخوله إلى قصر سيف الدولة أو إلى بلاط سيف الدولة. فقال أتاك يكاد الرأس يجحد عنقه. شوف كيف يجحد عنقه، الرأس لذله ولخوفه حاول أن يتقي أو ينزل رأسه، فغاص الرأس داخل كتفيه فلم يعد هناك عنق، فجحد الرأس العنق أي غمط حقه فغاص بين كتفيه. شوف كيف المشهدية الذل هذه ومشهدية الصغار، هذه أول واحدة. أو أتاك يكاد الرأس يجحد عنقه، الرأس لأنه فكر في الرعب الذي سيحصل بعد قليل في لقائه سيف الدولة، فالرأس قال لك لا والله ما أدخل معك أيتها العنق، لن أدخل معك، وأيها الجسد لن أدخل، أدخل لحالك، فجحد العنق فنزل لحاله. اندق يعني الرأس تأخر قال لك لا والله ما أدخل معك يا عنق يا عنقي ولا يا جسدي، روح لحالكم دبروا أنفسكم مع سيف الدولة. أنا ليست لي قدرة أن أواجه برأسي سيف الدولة، أنا مجنون حتى أراه بعيني وأعاني هذا المشهد المرعب في لقاء لسيف الدولة. هذا المعنى الثاني. إذا معنى هناك معنيان لقوله أتاك يكاد الرأس يجحد عنقه، ثم قال وتندق تحت الذعر منه المفاصل، ثم رجله ارتعدتا فأصابت رجليه الرعشة فصارت رجلاه ترتعشان كأنهما قصبتان رقيقتان. فقال لك وتنقد تنكسر، كأنه بمشي مش قادر يمشي بيرتعش يتذبذب في مشيته. فقال لك كأنه مفاصله مرابط رجلي انكسرت، فهو يجلو لا يكاد يقوم، الرعب أرخى مفاصله فلم يستطع أن يمشي. مشهدية برضو في بيت واحد، أنت متخيل العنق طارت رجعت هربت تركت الجسد، الجسد أدرك بعد أن مشى مترين أن عنقه قد تخلت عنه فاستدار لا تتركني وحدي، ثم لم يلتفت الرأس إليه لكن رجليه أصابته من الرعدة فراح يرتعش يتذبذب كأنه على يترجرج كأنه على زئبق وانكسرت مفاصله فلم يستطع أن يتقدم خطوة. مشهدية في بيت واحد. أتاك يكاد الرأس يجحد عنقه وتنقد تحت الذعر منه المفاصل. هل هو إيش برتعش لكنه يمشي بين السماطين أي بين صفين. هل هو ما بدخل على سيف الدولة دخولا عاديا، سيف الدولة حتى يدخل إليه كان هناك صفان اللي هما السماطان صفان من جنود سيف الدولة من حرسه، فهؤلاء أيضا ألقوا الرعب في قلبه زيادة، فصار كلما أراد أن يرتعش ماذا يفعل؟ أراد أن يميل هنا فيخرج يلتقي بالصف فيعدله الصف، يقول له وين رايح؟ هذا خط، نحن من الجنود من حراس سيف الدولة فإياك أن تخرج عن الخط، فيعتدل ثم يميل إلى اليسار يكاد يخرج عن هذا الخط فيجد هذا الجدار من الجنود فإيش فيعتدل. فقال لك شوف التشبيه، يقوم تقويم يعني السماطان الصفان المستويان يقومان اعوجاج خط سيره لأنه يعرف حدوده في هذا السير، يقوم تقويم السماطين مشيه فقوم مشيه إليك إذا ما عوجته جعلته يعوج ويرتعش ويتمايل ويذهب يمنة ويسرى الأفاكل، والأفاكل جمع أفكل، والأفكل الرعدة التي تصيب من شدة الخوف المفاصل. ثم قال في البيت السابع فقاسمك العينين منه ولحظه سميك والخل الذي لا يزايل. قاسمك سميك والخل الذي لا يزايل العينين منه ولحظه، يعني عندما وصل إليك ونظر إليك أصابته المتناقضات فأصابه الخوف الشديد والرجاء الأشد، فقاسمك العينين، العينين مفعول به مقدم والفاعل سميك، فقاسمك العينين منه ولحظه أي وقاسم لحظه. طبعا ابن سينا قال كلمة لحظه حشو لأنه بما أنه قاسمه العينين فاللحظ جزء من العينين أو واحدة من العينين فكان يمكن أن يستغني عنها، هذا طبعا إيش رأي ابن سينا في شرحه. فقاسمك العينين منه ولحظه، ما الذي قاسمه العينين؟ سميك، ما سمي يعني الذي سميت على اسمه، ما اسمه علي بن حمدان أو ما لقبه سيف الدولة، فقال قاسمك العينين نظر إلى عينيك فأصيب بأمرين بشيئين، بالسيف وهو الخوف الشديد خاف أن تطير رقبته تنفصل رأسه عن عنقه ثم لما نظر إليك كشخص رآك ودودا طبعا قاسمك سميك له السيف لأن السيف هو سيف الدولة والسيف السيف، فقال السيف الذي في الغمد الموضوع على جانبك سميك، فهذا قاسمه، قاسم عينيه نظر فرأى السيف، فلما صعد إلى وجهك طبعا السيف لما رآه يعني في غمده على عاتقك أو على جنبك ارتعش، فلما صعد النظر رأى وجهك السمح فاطمأن، فهما بين خوف من السيف ورجاء في وجهك، رأى وجهك سمحا ورأى فيه وفاء وصداقة، لا يمكن لصديق يحمل هذا الوجه أن يغدر أو أن يسيء. فالسيف يلقي في قلبه الرعب، ولكن وجهك يعيد يمحو رعبه فيعيد إليه اطمئنانه. حركة حركة، ينظر تحت، طبعا هو أول نظره تحت لأنه هو منذعر ويعني عنده ذلة وضعف، فيرى السيف فيرتعش، ثم يصعد بنظره شيئا فشيئا فيرى وجهه وابتسامة سيف الدولة، لأن سيف الدولة لا يغدر بالرسل المبعوثين إليه، عنده عزة الملوك وأخلاق الملوك. فلما تنظر إلى وجهه يبتسم في وجهك فيزول خوفك ويعود إليك اطمئنانك. فقاسمك العينين منه ولحظه سميك والخل الذي لا يزايل. ثم قال في البيت الثامن: وأبصر منك الرزق والرزق مطمع، وأبصر منه الموت والموت هائل. قال لك السيف أبصر في وجهك الرزق يعني الكرم، قال بما أن سيف الدولة يحمل هذا الوجه فلا بد أنه كريم اليد وكريم الطباع، فأبصر منك الرزق والرزق مطمع، يعني رأى في وجهك العفو، والعفو يطمعه أن يطلب المزيد فيطلب الكرم، ويطلب أن تكون المدة مدة الهدنة أطول. وأبصر منك الرزق والرزق مطمع، وأبصر منه يعني السيف، لما نظر السيف الموت، والموت هائل، هائل عظيم شديد. فلما نظر إلى السيف وجد فيه الموت فارتعب، ولما نظر إليك وعاين وجهك السمح رأى فيه العفو، ثم هذا العفو أطمعه في الرزق، فأطمعه في أن يكون هذا الرزق إما ما لم يعود به، وإما مدة أو إجابة إلى كتاب رسول الروم، فتزيد المدة في تلك الهدنة. وأبصر منك الرزق والرزق مطمع، وأبصر منه الموت والموت هائل. فالكاف في منك عائدة على سيف الدولة، والهاء في منه في الشطر الثاني عائدة على السيف، يعني على السيفين، كاف على سيف الدولة والهاء على السيف الحقيقي. ثم قال في البيت التاسع: وقبل كم من قبل الترب قبله، وكل كمي واقف متضائل. طبعا قبل كم من قد يكون كم هذا الرسول، وقد يكون كم سيف الدولة، والكم هو منفرج خروج اليد أو الذراع من الثوب، فهذا هو الكم. فقال إما أنه أقبل إليك فانهال أو سجد أو خر بين إليك فقبل كمك، هذا الظاهر، وقد يكون قبل كمه يعني الذي من شدة انحنائه ووضع رأسه بين يديه كأنه قبل كمه. ثم قال قبل الترب، أي قبل الكم هذا التربة قبله، يعني لشدة انحنائه قبل كم هذا الرسول الترب، فسبقه في لثمه للتراب، ثم قبل هو التراب بعد أن قبل هذا الكم ذلك التراب. وقبل كما قبل الترب قبله، وكل كمي، والكمي البطل الشجاع الفارس المغوار، وجمعها الكماه، وكل كمي واقف متضائل، وكل الذين حولك من أبطالك ومن قادة الجيوش عندك واقفون متضائلون خائفون من هيبتك ومن يعني عزتك. فقال لك إذا كان الكمات والأبطال الذين هم قادة جيش سيف الدولة وهم أصفياؤه وأولياؤه وأصدقاؤه قد وقفوا متضائلين، فما بالك بهذا الرسول الذي جاء مذعورا إلى سيف الدولة. وقبلكم من قبل التربة قبله، وكل كمي واقف متضائل، متضائل متصاغر متقزم. ثم قال في البيت العاشر: وأسعد مشتاق، أسعد إنسان يطفئ شوقه. طبعا هذه مبتدأ لم يأتي بالخبر بعد، سنرى ما هو الخبر. وأسعد مشتاق وأظفر طالب، أكثر من طلب شيئا فظفر به، يعني أكثر من تمنى شيئا فحقق. من هذا؟ ليس عطف، هذا عطف على المبتدأ. فما الخبر؟ قال همام رجل شجاع، هذه همام خبر المبتدأ اللي هي أسعد. وأسعد مشتاق وأظفر طالب همام إلى تقبيل كمك واصل. يعني أسعد من اشتاق فبلغ شوقه وبلغ وصله لمحبوبه وبرد هذا الشوق بتحقيق هذا اللقاء، وأظفر طالب أكثر إنسان ظفر بمطلبه ذلك الشخص الشجاع الذي استطاع أن يصل إليك فيقبل كمك ويقبل التربة بين يديك. همام إلى تقبيل كمك واصل، قد وصل إلى تقبيل كمك، يريد أن يدلل على عظمة سيف الدولة وأن الناس يتضاءلون في حضرته ويعني يهابونه ويخافونه. وأسعد مشتاق وأظهر طالب همام إلى تقبيل كمك واصل. لما؟ قال لك لأن هذا الكم أن تقبل كم سيف الدولة هذا لا يستطيعه أي أحد، هذا تحتاج إلى حرب شعواء حتى تصل إليه، تحتاج إلى أن تبذل شيئا لا يستطاع حتى تحقق. شو قال؟ مكان الكم، يعني هو مكان، يعني مكان تمناه الشفاه، يعني تمنت الشفاه أن تقبله، مكان تمناه الشفاه ودونه، أي ودون تقبيله ودون الوصول إلى هذا الكم، يعني مبالغة كبيرة ولكن يعطيك حلاوة المعنى وسعة الخيال. قال لك مكان هذا الكم تمناه الشفاه، تمنت الشفاه أن تقبله ودونه ودون الوصول إليه. ما الذي دونه؟ صدور، طبعا دونه خبر مقدم، صدور هي المبتدأ المؤخر. قال لك صدور المذاكي، والمذاكي الخيول التي تمت لها السنة أو التي يعني كملت أسنانها فصارت مهيئة للقتال ومفردها مذكية، صدور المذاكي يعني الخيول المجربة في الحرب، الشجاعة كأبطالها أو كفرسانها، هذا إيش؟ دون أن تصل إلى كم سيف الدولة يعني حائط وجدار وجيش عظيم من الخيول الشجاعة القوية والرماح، هذا عطف صدور المذاكي والرماح الذوابل. والرماح الذوابل مفردها ذابل، والذابل يعني مالك أعلاها قليلا، وهي تضرب مثلا للرماح القوية الصلبة الصلدة اللي ما استطاعش الثقاب حتى أن يقوم بعض انحنائها لأنها شديدة. إذن مكان تمناه الشفاه ودونه صدور المذاكي والرماح والذوافل. طبعا مكان خبر للمبتدا محذوف، هو مكان ممكن تكون هكذا، أو وأسعد مشتاق وأظفر طالب همام إلى تقبيل كمك واصل. هذا التقبيل مكان، أو هذا الكم مكان، هكذا هو التقدير. طبعا كلمة صدور المذاكي استخدمها المتنبي كثيرا سابقا، وإيش قال من استخدمها أيضا؟ أبي وردي استخدمها فقال وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم. وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم. وللعباس طبعا بن مرداس السلمي قوله إذا ما شددنا شدة نصبوا لنا، إذا ما شددنا شدة نصبوا لنا صدور المذاكي والرماح المداعسة. ثم قال في البيت الثاني عشر فما بلغته ما أراد كرامة عليك ولكن لم يخب لك سائل. قال لك أنه بلغ هذا المكان الذي لا يستطاع الوصول إليه إلا بصدور المذاكي وبالرماح الذوابل، أي بصعوبة شديدة بل بحرب شعواء. قال لك بلغ هذا المكان من دون القتال. لما؟ ليس لأنه كريم عليك وليس لأنه عزيز عليك، ولكن لأنك لم تخيب سائلا سألك ولا راجيا رجاك، فيريد أن يدلل على أن سيف الدولة كريم حتى على أعدائه، إنه طبيعي أن يكون كريما على أوليائه وعلى ناسه وعلى شعبه، ولكنه أيضا حين يطلب منه رسول ملك الروم أن يسمح له بتقبيل كفه فهو يقبل، ليس لأنه كريم، لأن رسول الروم كريم على سيف الدولة، ولكن لأن سيف الدولة لم يتعود أن يخيب سائلا ولا أن يرد يعني راجيا أو طالبا أراد شيئا. المكان فما بلغته ما أراد كرامة عليك ولكن لم يخب لك سائل. ثم قال في البيت 13 وأكبر منه همة بعثت به إليك العدا واستنظرته الجحافل. يعني لما استطاع أن يصل إليك حمد نفسه قال والله إنني لشجاع أشد الشجاعة. فأكبر همته التي أوصلته إليك قال لأن كل أصدقائه وكل زملائه من الفرسان الآخرين نقصوا عن أن يقابلوا سيف الدولة رعبا منه وخوفا منه فلم يقدموا على ما طلبه ملك الروم وكلهم اعتذروا عن أن يجيب ملك الروم إلى طلبه بمقابلة سيف الدولة ولكن هذا الفارس أو هذا الرسول قبل فأكبر هو همته في نفسه وأكبر ملك الروم همة هذا الفارس أنه قبل أن يقابل سيف الدولة لأنه لا أحد يقبل بذلك رعبا وخوفا منه أي من سيف الدولة. وأكبر منه همة بعثت به إليك العدا يعني بعثت العدا به إليك العدا الأعداء الروم واستنظرته الجحافل وكل جحافل الروم وكل شعب الروم مع ملكه ومع قادة جيوشه ينتظرون عودة هذا الرسول يعلقون عليه الأمل أن يعود إليهم مجيبا أو بالإجابة من سيف الدولة على أن يقبل سيف الدولة ليس بإنهاء الحرب ولكن بأن تكون هناك هدنة تؤخر الحرب. فاستنظرته يعني انتظرته طويلا الجحافل والجحافل جمع جحفل والجحفل هو الجيش العظيم العدد الكثير العدة. وأكبر منه همة بعثت به إليك العدا واستنظرته الجحافل. دعونا نتوقف عند هذا البيت 13 في هذه القصيدة من هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة 44 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.